ايدك على ايدك على ايدك على ايدك اتعلم تمشي من مغرب عينك لي وعرفت طريق القلب وحسن النية وعلى ايدك اتعلمنا علمنا والله صرنا اتعلمنا والله صرنا وبشتادي الحب زمان واللي يحرمني من الحنان يجراله ما جرالي. أيوة أيوة يا ليال أيوة وجينا يا ليال أيوة عطفك انت يا سيدي انت رزقك انت حبك انت حاجة فينا من زمان تهمو جافينا. حبك انت حاجة فينا من زمان تهمو جافينا. قل يا غالي ليه مجافينا شميت فيا عزالي. فرحينا فرقينا وجمعينا ابعدينا ورقينا على حب الريح. ايوة الريح ايوة الريح ايوة الريح وياها نماشي ماشي ماشي ولا بيدي على حب برقينا وجمعينا ابعدينا وقربينا. برقينا وجمعينا ابعدينا وقربينا. بس اوعي تجرحينا من بعد بعد ما جالي. طمني حبي الكل صبرني يا ودع طمني حبي الكل صبرني وعي غالي تحرمني وتقول قلبي خدا. في روحي علشان اداوي جروحي انا وش مشتاق من روحي علشان اداوي جروحي حبيبي وسبب روحي مني قلب الوجع. Thank you. حبيبي سافر والله صعبت علي رجع حبيبي سافر والله